صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذه المفاتيح فسرها أهل العلم، فسرها أعلم الخلق بكلام الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهي خمسة أمور: الأول علم الساعة، فعلم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة، وسميت الساعة بهذا أي بالساعة لأنها ساعة عظيمة يهدد بها جميع الناس، وهي الحاقة والواقعة وأيضا القارعة والزلزلة. نعم، والساعة علمها عند الله، لا يدري أحد متى تقوم إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، كبرت في السماوات لا تأتيكم إلا بغتة. هذا في أواخر سورة الأعراف. نعم، قال رحمه الله تعالى: الثاني تنزيل الغيث، يعني تنزيل الغيث من العلوم التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال تعالى: وينزل الغيث، والغيث مصدر ومعناه إزالة الشدة، والمراد به المطر، لأنه بالمطر تزول شدة القحط والجدب. وإذا كان هو الذي ينزل الغيث سبحانه وتعالى، كان هو الذي يعلم وقت نزوله، فلا يستطيع أحد أن ينزله، لا نبي مرسل ولا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يعلمون متى ينزل. حتى الملائكة الموكلة بالأمطار كما جاء في الحديث أن صوت الرعد هذا اللي تسمعونه ملك بيده صوت يضرب السحاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنزول المطر الملك نفسه ما يدري حتى يأمره الله عز وجل بيش بضرب السحاب، وعند أن يأمر الله السحاب فتمطر. والمطر نزوله مفتاح لحياة الأرض بالنبات، وبحياة النبات يكون الخير في المرعى وجميع ما يتعلق بمصالح العباد. هذا تفصيل لما تقدم للآية. وهنا نقطة، أي نقول نقطة أي نتوقف عندها للبحث فيها والمناقشة. قال: وينزل الغيث، ولم يقل وينزل المطر. لماذا؟ لأن المطر أحيانا ينزل ولا يكون فيه نبات، إذ أنه إذا كان مطر ينزل وليس فيه نبات فما هو غيث، ما أغاث الناس، عرف الآن. وأحيانا يكون إيش، ينزل مطر وفيه ماذا، عذاب على الناس، خراب بيوت وغرق مدن وخراب فساد مزارع عقوبات، فهذا ما يسمى غيث، هذا يسمى عذاب وعقوبات ونكال. نعم، هذه فائدة. قال: ولا يكون في نبات فلا يكون غيثا، ولا تحيا به الأرض. وذلك مثل ما يذكرون عن أحد الطواغيت أنه كان حاكم ليبيا، ذات مرة يقولون استبطأوا المطر فأقام طائرات تذر هذا المواد الكيماوية على السحاب حسب ما أخبرونا، فهي تسبب صعق في السحاب فنزلت أمطار، لكن لم يستفيدوا منه شيئا لأنه ما هو غيث من رب العالمين، عرف الآن. وإن كان المنزل له هو الله، وما فعل ذاك ما هو إلا مجرد سبب، فالسبب والكيماوي كلها بأمر الله وتدبيره. قال: فلا يكون غيثا ولا تحيا به الأرض. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليست السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض، ولا تنبت الأرض شيئا. والسنة القحط، يعني ليس السنة ألا تمطروا، قد تمطروا وتنزل أمطار وسيول، لكن السنة أن تمطروا ثم إيش، ولا تنبت الأرض شيئا، أي ليس هناك بركة فيها، ما جعل الله بركة وثمرة لهذا المطر أو نبات أو زرع، فكأنه لم ينزل. قال: والسنة القحط. الثالث علم ما في الأرحام، هذا مما اختص الله عز وجل به لقوله تعالى: ويعلم ما في الأرحام. وسيأتي حديث أو ذكره المصنف أو لا، كما قال صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم ذكر الآية. نعم، قال: أي أرحام الإناث بجميع أنواع الإناث من بني آدم ومن جميع أنواع الحيوانات والحشرات، فهو عز وجل يعلم ما في الأرحام، أي ما تغيظ الأرحام، أي ما في بطون الأمهات من بني آدم وغيرهم، ومتعلق العلم عام بكل شيء، فلا يعلم ما في الأرحام إلا من خلقها عز وجل. فإن قلت يقال الآن إنهم صاروا يعلمون بواسطة الأجهزة الذكر من الأنثى في الرحم، فهل هذا صحيح؟ قال نقول إن هذا الأمر واقع ولا يمكن إنكاره، لأنه جار إيش بالتجربة وهو مشاهد، والشريعة ما جاءت بإنكار العقليات المحضة، يعني إيش بجحد الواقعيات. الشريعة ما تأتي تجحد الواقعيات، تقول لا الله قد قال في كذا فلا يمكن أن يحصل كذا، عرف الآن، يقول لك هذا موجود. فأهل العلم ينظرون وهذه الأمور ويفسرونها بما يناسبها، فلا يجحدون جحودا كليا، أو إذا إلا إذا كان مخالفا للكتاب والسنة بما لا يدع فيه مجال للشك. لكن مثل هذه الأمور قل كيف نجمع بينها؟ فلو جاء إنسان قال لا ربنا قال أنه لا يعلم ما في الأرحام، إذن هذا كذب. يقول لك الآن أطلعك على الجهاز الإلكتروني والكمبيوتر وأجهزة الشفافة هذه اللي تسموها الليزك أو الليزر أو الأجهزة تحت الحمراء، تكشف تبين لك أن هذا ذكر أو أنثى، عرف الآن، فكيف تجحدها؟ فأهل العلم يفسرونها تفسيرا مناسبا. قال إن هذا الأمر واقع ولا يمكن إنكاره، لكنهم لا يعلمون ذلك إلا بعد تكوين الجنين وظهور ذكورته أو أنوثته. إذن فنحن نقول لهم تعال أجهزتكم هذه أنا مستعد أثبت لك أن الله هو الخالق لها، وأن هذا مما علم الله الإنسان، كما قال تعالى في داود وعلمناه صنعة لبوس لكم، عرفان، فهذه الأشياء علمكم الله عز وجل تعليم فطري إلهام وليس وحيا، فهو الذي يسر لك وهو الذي خلق لك العقل والدماغ وأجرى فيك هذا النباهة وأعم في نفس الوقت أعمى بصيرتك ألا تعرف طريق الجنة ولا طريق الحق. فالشاهد أن نقول لهم تعال أنا لا أريدك أن تقرر لي امرأة في شهرها السادس أو السابع أو الثامن، عندي مرأة الآن في شهرها الثاني أو في 15، عملتم لها تحاليل وفحص دم وما إلى ذلك وبول، ثبت أنها حامل في 15 يوم، قرر لي الآن أنها هذا ذكر أم أنثى، سيعيش أم سيموت، هكذا ولا لا؟ عقيم أو أنه مخبول أم صحيح في بنيته؟ أقول لك ما أدري. إذن رجعنا إلى قوله تعالى إيش وما إلى قوله إيش ويعلم ما في الأرحام، والأخرى وما تغيض الأرحام وما تزداد، ما يعلمها إلا الله. أما بعد تكوينها فهذا جهاز احدثتموه أنتم لا يخالف نص القرآن، إذ أنه قد تم التكوين الآن، مع أنهم يقولون قد حصل في بعض الأوقات أنهم قرروا قبل الولادة بيومين أو بأسبوع أن هذا ذكر، فولدت المرأة بنتا، حكمة الله، هو الذي يقول للشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن على فرض نزل ولدا كما قررتم، هذا تقريركم بعد أن اكتمل الخلق، لكن نحن نقول لكم تعالوا فترة الحمل 9 أشهر، تعالوا لنا نعطيكم نساء في الشهر الأول والثاني قبل التكوين أو قبل اكتمال التكوين، نتحداكم أن تثبتوا أنه ذكر أو أنثى، ما تستطيعون، وهل سيعيش أم سيموت ما تعلمون، هكذا ولا لا، وهل هو سينزل وهل هو كامل الخلق أم سينزل أعمى أم سينزل معوق، ما يعرفون هذه الأشياء. قال لكنهم لا يعلمون ذلك إلا بعد تكوين الجنين وظهور ذكورته أو أنوثته، وللجنين أحوال أخرى لا يعلمونها كما ذكرنا من عمى أو صمم أو عته أو كذا، فلا يعلمون متى ينزل، ولا يعلمون إذا نزل إلى متى يبقى حيا، ولا يعلمون هل يكون شقيا أو سعيدا، ولا يعلمون هل يكون غنيا أم فقيرا، إلى غير ذلك من أحواله المجهولة، عرف الآن. وأيضا الجهاز الذي اخترعوه وإن كانوا هم السبب فيه، إلا أن الخالق له من هو في الأول؟ الله سبحانه وتعالى، الدليل والله خلقكم وما تعملون، هكذا ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خالق كل صانع وصنعته، هكذا ولا لا؟ أي نعم، سبحان الله العظيم. وداود قال وعلمناه صنعة لبوس لكم، وإذ أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي بيوتا، أي حشرة، أي ألهمها، فالإنسان يلهمه الله عز وجل أن يصنع هذه الأشياء، ولولا أن الله أمده بالفهم وأمده بالمواد من حديد ونحاس وكيماويات، منين سيأتي بها الإنسان العاجز؟ إذن هي آخر. والله سبحانه وتعالى قال إيش؟ والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، ويخلق إيش؟ ما لا تعلمون. فهذه الأشياء من التي خلقها الله ولا نعلمها، أنتم سبب فيها فقط، أنتم سبب، وإلا فالخالق الأول هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يسرها ودبرها. نعم. كما أنه سبحانه وتعالى لم يباشر خلقنا نحن كبشر بيده، لا يباشر هذه، إنما بأسباب، كون الرجل أولا خلق آدم، ثم بعد ذلك أجرى في آدم من الأسباب ما يكون فيه الإنجاب، ثم خلق له من ضلعه الأيسر إيش؟ حواء أمنا، ثم بعد ذلك جعل بينهم مودة ورحمة، وجعل فيهم أسباب الإنجاب إلى يومنا هذا. فكما أنه لا يباشر خلقنا، إن كذلك لا يباشر خلق الطيارات والتكنولوجيا والأجهزة والكمبيوترات، إنما بواسطتنا نحن، من كان أعطاه الله عز وجل القدرة بأن يصمم ويطور ويصنع، فإذن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. إذن أكثر متعلقات العلم فيما يتعلق بالأجنة مجهول للخلق، فصدق العموم في قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام عموما كليا وجزئيا. الرابع علم ما في الغد الذي لا يعلمه إلا الله، وهو ما بعد يومك لقوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ما ندري غدا نعيش نموت، ماذا سنطعم، ربما اشترينا أشياء وضعناها، يأتي غد أقل الأحوال أننا ما نشتهيها، نطعم غيرها. ربما أحيانا وهذا يحصل أنك تشتري أشياء للغداء غد وتجهزها، وأنت قدم الغداء يتصل بك شخص أنت معزوم مدعو عندي على الغداء، ما تدري أن هذا الغداء ليس لك وأنك مدعو على طعام آخر. هذه من الأشياء دقيقها وجليلها. عرف الآن بعض الناس يعد أشياء ليوم الثاني يموت، بعض الناس يحصل له أمور، يحصل تغير الأمور. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما حدري إيش سيفعل غد، على أن الإنسان مطالب، هذا لا يتنافى، يقول لك مادام أني ما أدري ماذا سيحصل غد، لا نرتب غدا ولا سنفعل ولا شيء، غدا إذا جاء ننظر ماذا. لا، الإنسان يرتب أموره، سأجهز كتاب من أجل حضور درس غدا، سأشتري جهز أمور الحج، هكذا ولا لا؟ أخذ بالأسباب كما تقدم معنا، الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة. لكن في نفس الوقت أنا أعد وأجهز كما قالت على وأعدوا لهم ما استطعتم إلى آخر الآية، لكن غدا ما سيقدره الله الذي سيكون، هكذا ولا لا؟ لكن أنا أقوم بالأسباب وأعداد الأشياء، تجهيز مال لأداء الحج وقطع تذكرة وتقديم جواز السفر للجهة المختصة والمعاملات، إن قدر لي أحج أحج، ما قدر لي أحج موت أو مرض أو مات أحد قاربي سبب أني ما ذهب، هذا إلى الله عز وجل ليس إلي، هذه أقدار الله. لكن تطبيقا ما أحد يدري ماذا سيحصل. قال وهذا مفتاح الكسب في المستقبل، وإذا كان الإنسان لا يعلم ما يكسب لنفسه، أي ماذا سيحصله ويجنيه ويفعله غد، فعدم علمه بما يكسبه غيره أولى. لكن لو قال قائل أنا أعلم ما في الغد، سأذهب إلى المكان الفلاني وأقرأ وأزور أقاربي، فنقول قد يجزم بأنه سيعمل، ولكن يحول بينه وبين العمل إيش؟ مانع، تقدم ذكرنا له. الخامس علم مكان الموت، لقوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. الإنسان ما يدري بأي أرض يموت، هكذا ولا لا؟ ولذلك جاء في حديث أبي عزة وهو في صحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى أنه قال إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة. ويذكر في بعض الآثار وإن كان واضح عليه أنه إسرائيليات، لكن من باب ضرب الأمثال لا مانع، أن ملك الموت كان عند أحد الملوك أو كذا في بعض البلدان في الهند أو كذا، فكان هناك رجل موجود، قال فكان متعجب أو كذا، لماذا؟ قال لأني أمرت بقبض روح هذا الشخص بالبلد الفلاني، عرف الآن؟ فيقول حصل له في نفس الوقت أمر، انطلق الرجل مباشرة لقضاء الأمر إلى البلد التي مقدر أن يموت فيها. هذا كضرب إيش مثال، وإلا في ملك الموت لم يظهر إلا على موسى عليه السلام أو للأنبياء. الشاهد أن حديث أبي عزة هو الواضح الصحيح، إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة، فالإنسان ما يدري أين يموت، وهل على الفراش أم في المستشفى أم في حادث سيارة أم في مكة أم في بيته أم كذا، لا يدري، وما ولا يدري متى يموت أيضا. نعم، قال: وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري أي أحد هل يموت في أرضه أو في أرض أخرى، في أرض إسلامية أو أرض كافر أهلها، ولا يدري هل يموت في البر أو في البحر أو في الجو، هذا شيء مشاهد، يعني لا يعد ولا يحصى. هذه الحالات، كم من إنسان ينطلق إلى مكان قدر الله عز وجل يصل إيش يموت فيها. نعم، قال: ولا يدري بأي ساعة يموت. لو الإنسان علم لمات هلعا، ولو كان عمره 100 سنة لكانت 100 سنة هذه كعشر دقائق، لأنه منتظر لها، لكن من حكمة الله أنه إيش عمها علينا، لا ندري متى نموت وفي أي وقت، من أجل الإنسان إيش يعمل ويقدح ولا يبقى مرعوبا يعد. إنما الذي الذي حدد له أنه يعيش ماذا عند في حديث أبي هريرة في سنن الترمذي وفي تلحيد بن خزيمة، أن آدم أن الله عرض ذرية آدم على آدم عليه السلام، فقال رأهم وقال رأى رجل من أضوأهم أو من أضوائهم ورأى فيه كذا، فقال: من هذا؟ قال: هذا ابنك، لا أذكر من هو. قال: كم أعطيته من العمر؟ قال: لا نوح أو كذا. المهم كم أعطيته؟ قال: كذا كذا. قال: زده. قال: هذا الذي كتبت له، ما له زيادة، تعطيها أنت من عندك؟ قال: أعطه 50 سنة من عمري، فأعطاه. فلما في بقي آدم يحسب لنفسه، فلما جاءه ملك الموت قال: باقي لي 50. قال: ألم تكن أعطيتها لابنك فلان؟ الحديث في سنة الترمذي في توحيد ابن خزيمة والصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قال: فجح نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذري. قال: لا، ما أعطيته، أنكر ما أعطيته، كيف ضحي من عمري الآن؟ فتراجع، فقال: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: فهذه الخمسة هي مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وسميت مفاتيح الغيب لأن علم ما في الأرحام مفتاح للحياة الدنيا. ماذا تكسب غدا مفتاح للعمل المستقبل، وما تدري نفس بأي أرض تموت مفتاح لحياة الآخرة، لأن الإنسان إذا مات دخل عالم الآخرة. وسبق بيان علم الساعة وتنزيل الغيث، فتبين أن هذه المفاتيح كلها مبادئ لكل ما وراءها، إن الله عليم خبير. ثم قال عز وجل: ويعلم ما في البر والبحر، جملة وتفصيلا. هذا إجمال، فمن يحصي أجناس ما في البر، كم فيها من عالم الحيوان والحشرات والجبال والأشجار والأنهار، أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. والبحر كذلك فيه من العوالم ما لا يعلمه إلا خالقه عز وجل. وكم تظهر لنا هذه الأيام أسماك جديدة، وكل يوم تظهر أنواع جديدة ما نعلمها، لكن الذي خلقها يعلمها، كيف خلقها ولا يعلمها؟ هذا عجيب. فالفلاسفة عميان بصيرة يقولون إن البحر يزيد على البر 3 أضعاف من الأجناس، يعني يقولون إن إيش 3/4 اليابسة هكذا، يعني 75% بحر ماء و 25% يابسة من أشجار وجبال إلى آخرها. قال: لأن البحر أكثر من اليابس. قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. في فصل الخريف ذكرنا كم أشجار في بعض الوديان، ملايين الأشجار، وعندما يدخل فصل الخريف وجفت الأشجار وصفرت أوراقها تبقى هكذا تهطل، لا تظن أن الله لا يعلم عدد هذه الأوراق ولماذا سقطت. قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. سبحان الله، وانظر كم النجوم في السماء، كم عدد نجوم، ملايين النجوم والمجموعات النجمية وغيرها، يعلمها رب العالمين ويعلم مستقرها وأين تذهب، لأنه خالقها سبحانه وتعالى. هذا تفصيل. فأي ورقة في أي شجرة صغيرة أو كبيرة، قريبة أو بعيدة، تسقط فالله تعالى يعلمها. ولهذا جاءت ما تسقط النافية ومن الزائدة ليكون ذلك نصا في العموم. والورقة التي تخلق يعلمها من باب أولى. كيف لا يعلمه الذي قال لها كوني هو الذي أمر بخلقها، هو الذي خلقها ولا يعلمها، يستحيل. لأن عالم ما يسقط عالم بما يخلق عز وجل، من باب أولى. انظر إلى سعة علم الله تعالى على كل شيء يكون، فهو عالم به حتى الذي لم يحصل وسيحصل، فهو تعالى عالم به. يعني الآن الموسم هذا سيأتي عندنا موسم بعد دخول الشتاء وتنتهي ثمار كثير، هكذا ولا لا؟ فنيت، أفناها الناس أو انتهى موسمها، سان بجفاف أو بعفونة أو بفناء الناس لها أكلوها. الموسم الجاي كم في من أثمار في أنحاء العالم تنتج من تفاح وبرتقال وموز وتمر وقمح وذرة وعدس وبزالية، يعلم الله أعدادها أم لا يعلم؟ يعلمها إلى أن تقوم الساعة. ما قد الذي لم يخلقه إلى أبد الآبدين يعلمه سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا. قال انظر، نعم، قال تعالى: ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة صغيرة لا يدركها الطرف في ظلمات الأرض يعلمها الله عز وجل سبحانه. وهذا من سعة إيش؟ علمه، وأن الله قد أحاط بكل شيء، وكل سيأتي من استثنى منها فقط، وسيتم يكون الرد عليه إن شاء الله. قال: الظلمات جمع ظلمة، ولنفرض أن حبة صغيرة غائصة في قاع البحر في ليلة مظلمة مطيرة، فالظلمات أولا طين البحر، ثانيا ماء البحر، ثالثا المطر، رابعا السحاب، خامسا الليل، فهذه خمس ظلمات من ظلمات الأرض، ومع ذلك هذه الحبة يعلمها الله سبحانه وتعالى ويبصرها عز وجل. والناس والتكنولوجيا فقدوا طائرات مش حبة، فيما يسمى في أوروبا مثلث، يسمونه مثلث برمودا أو مثلث الشيطان يسمونه، لأن اختفت فيه سفن واختفت فيه سرب طائرات أمريكية قبل 50 سنة أو منذ 50 سنة، وفقدت وانقطعت، لا يدرون عنها شيء، عملوا تحليلات بحثوا عنها غاصوا لا يدري أين هي، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمها. إذا كان يعلم ماذا حبة في ظلمات ليش الأرض يعلمها، فما بالك بسرب طائرات عندهم أجهزة استكشافية وتخترق الصوت والجدران، ما دروا في أمريكا وفي أوروبا. أمريكا أوروبا كلها بلاد كفر يا أخي، أنت عادك تفصل حفظك الله، قال من بلد كافرة وبس، بعض الأخوان عنده دقة في التفصيل في أمريكا. على كل حال يا أخوان، ماذا حفظكم الله؟ قلنا ماذا؟ طائرات ضخمة فقدت، خمس طائرات من فيها، ومع ذلك رب العالمين يعلم أين هي، وسيأتي بها يوم القيامة ويحاسبهم ويدخلهم النار لأنهم ماتوا كفار. قال رابعا السحاب، خامسا الليل، فهذه خمس ظلمات من ظلمات الأرض، ومع ذلك هذه الحبة يعلمها الله سبحانه وتعالى ويبصرها عز وجل. قال: ولا رطب ولا يابس. أيضا يا إخوان، من باب الموعظة: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فساهم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. قال أهل العلم: ثلاث ظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، لأنه عندما ساهم واقترعوا السفينة كانت ستسقط، قالوا لابد نسقط منها نخفف، فكل ما يضعون قرعة تجي على من؟ ذنون عليه السلام نبي، إرادة الله عز وجل، في النهاية توكل على الله، قذفوه من التهمه الحوت. طيب، لا كمامات لا غواصات لا أجهزة حديثة قبل آلاف السنين لنعلم أن الله على كل شيء قدير، ولا يظن الحمقى هؤلاء أنهم أول من أتوا يغوصون في البحر. هذا رجل نبي بني آدم يشم الهواء يأكل طعام، نحن لو غمسنا في الماء أو أي واحد يغمس يموت بعد 10 دقائق ربما ينتهي، هكذا ولا لا؟ وهذا أخذه الحوت وأصبح في ظلمة، لا يحتاج إلى أكسجين ولا إلى كمامات ولا إلى أجهزة حديثة، هو في حفظ رب العالمين سبحانه وتعالى. لو نور الله بصائرهم وشرح صدورهم للخير يكفيهم هذه الآية، يكون تكون سببا لهدايتهم، ويعلموا أنهم ما هم في من التكنولوجيا والعلم الظاهري، كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. لعلموا أن عند رب العالمين من العلم أو من الأشياء العظيمة التي أوجدها في خلقه ما لا يستطيعون لها، ولو اجتمع لها البشر كلهم مع الجن والإنس ما يستطيعون يأتون بشخص ويضعونه في بطن حوت يبقى حيا، لكن رب العالمين هو الذي حفظه. ومع ذلك من يراه؟ من ينقذه في بطن؟ في النهاية لجأ إلى الله، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى المطلع عليها الذي يعلم ما في ظلمات البر والبحر وما في ظلمة بطن الحوت وأنقذها سبحانه وتعالى. قال ولا رطب ولا يابس، هذا عام، فما من شيء إلا وهو إما رطب وإما يابس. يقول المخلوقات مكونة إيش؟ تحتوي على الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة، هذه يقولون إيش الأربعة الطبائع. إلا في كتاب، أي إلا وهو إيش؟ مدون في كتاب عند مبين. كتاب بمعنى مكتوب، مبين أي مظهر وبين، لأن أبانا تستعمل متعديا ولازما، فيقال أبان الفجر بمعنى ظهر الفجر، أو أبان الفجر بمعنى ظهر الفجر، ويقال أبان الحق بمعنى أظهره، والمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ. كل هذه الأشياء معلومة عند الله سبحانه وتعالى ومكتوبة عنده في اللوح المحفوظ، لأن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال القلم ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب في تلك اللحظة ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم جعل سبحانه وتعالى في أيدي الملائكة كتبا تكتب ما يعمله الإنسان، لأن الذي في اللوح المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد الإنسان أن يفعله، والكتابة التي كتبها الملائكة هي التي يجزي عليها، التي إيش؟ يجزى مشكول عندك؟ التي يجزى عليها الإنسان. ولهذا يقول الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو. نعم. أما علمه بأن عبده فلانا سيصبر أو لا يصبر فهذا سابق من قبل، لكن لا يترتب عليه الثواب والعقاب. ما في صوت؟ ما في صوت يقول؟ يعني الاتصال قال بروبلم. الاتصال. هذا هو هذا البرنامج. هذا البايل. أرسل لك رسالة يقول ما في صوت؟ لا. هو يقول سأل له يقول في صوت أم ما في صوت؟ ما. أما علمه بأن عبده فلانا سيصبر أو لا يصبر فهذا سابق من قبل، لكن لا يترتب عليه الثواب والعقاب. فهمتم هذا الفقرة يا إخوان؟ الآن علم الله السابق بما يفعل العباد هل سيصبرون أو لا يصبرون، علم الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق العباد لا يترتب عليه ثواب أو عقاب، حتى يخلق الله الخلق ويجدهم ويبتليهم في هذه الدنيا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إيش تفعل أنت؟ اضغط عليها ولغي. طيب قال نعم. الآية الثالثة قوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ما نافية، أنثى فاعل تحمل، لكنه معرب بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. لا أنثى، ما أنثى فاعل، الظاهر التعذر، ما في حرف الجر الزائد. لا من زائد لأن دخلت على نكرة وسبقتها حرف نكرة. هو الآن يقول معرب بضمة مقدرة على آخره، إيش هو؟ أنثى فاعل تحمل، لكنه معرب، الذي معرب هو أنثى، لفظ أنثى بضمة مقدرة على آخره وهو حرف الألف حرف العلة. لا بضمة مقدرة على الألف. نعم الألف حرف العلة، الألف المقصورة، منع من ظهورها قال اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزايد. المحل هو الألف، هنا حرف الجر الزايد من؟ وما تحمل من أنثى، من هنا جرة أنثى، تمام، فأنثى ما تحمل من مجرورة. هو يقول الآن أن تحمل فاعلها هو أنثى. نعم. هكذا ولا لا؟ نعم. ومن أنثى هنا يقول أنها حرف إيش؟ جر زائد. نعم. وكأنها من أجل إيش؟ تفيد العموم، أي أنثى، ما تحمل من أنثى أي أنثى، فجعلها حرف إيش؟ جر زائد، لكن يقول أنه سيفيد معنى سيبينها الآن. لأنه أشكال، لكن هو الآن سيبين وجه الإشكال. قال منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، لأن إيش دخلت حرف الجر على فاعل، وكان حقها إيش وما تحمل أنثى، فلو كانت أنثى ستكون أنثى واحدة معينة، لكن ما تحمل من أنثى سواء من أنثى بني آدم أو أنثى الحيوانات اللي يعم جميع إيش أنواع الأناثي في هذا الكون. نعم. وهنا إشكال، كيف تقول زائد وليس في القرآن زائد؟ قال فالجواب أنه زائد من حيث الإعراب. لا تشطب يا أخي، اتركه اتركه، تزيد إيش علينا منه، المهم أن الصوت مسموع عندهم بس اتركه. فالجواب أنه زائد من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى، من حيث المعنى فهو مفيد، وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه، ولهذا نقول هو زائد، أي زائد بمعنى أنه لا يخل بالإعراب إذا حذف، بمعنى لو قلنا إيش وما تحمل أنثى يصح هكذا ولا لا، لكن زيادة هذا الحرف زادنا معنى، عرف الآن ولا لا؟ حرفنا زائد أي زادنا في المعنى، وليس أنه ليس له فائدة. الآن من هنا زائدة بمعنى أنها زادت في المعنى، جمعت جميع الأنثى، فلو حذفنا من لأصبحت وما تحمل أنثى، أي يعني أنثى معينة هكذا ولا لا، لكن من أنثى زادت معنى لتدخل جميع الأنثى التي تحمل. قال ولهذا نقول زائد، أي زائد بمعنى أنه لا يخل بالإعراب إذا حذف، وزائد من حيث المعنى، من حيث المعنى يزيد فيه، وقوله من أنثى يشمل أي أنثى، وهذه هي الفائدة، فائدة زيادة إيش حرف الجر على الدخول على الفاعل، زادنا فائدة إيش أنه جعلها للعموم وليس أنثى معينة، جعل الأنثى مقصود بها عموم الأنثى سواء آدمية أو حيوانية أخرى. الذي يحمل حيوانا واضح أنه داخل في الآية، كبقرة وبعير وشاة وهلم جرا وما أشبه ذلك، ويدخل في ذلك الذي يحمل البيض كالطيور، لأن البيض في جوف الطائر حمل. قال ولا تضع إلا بعلمه، فابتداء الحمل بعلم الله، وانتهاؤه وخروج الجنين من بطن أمه بعلم الله عز وجل أيضا. فالحيوان لا يمكن أن يلد هكذا ورب العالمين ليس مطلعا عليه هكذا ولا لا، أو يحوطه أو يحفظه. الآية الرابعة قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، كل هذا التقرير من أجل ماذا يا أخوان؟ إن الله عنده علم الساعة إلى هنا، قال إيش لتعلموا، اللام لام التعليل ستأتي. نعم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم، قولوا لتعلموا اللام للتعليل، لأن الله قال الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فقد خلق هذه السماوات السبع والأراضين السبع وأعلمنا بذلك لنعلم أن الله على كل شيء قدير. والقدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز، فهو على كل شيء قدير، يقدر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود، فالسماوات والأرض كانت معدومة فخلقها الله عز وجل وأوجدها على هذا النظام البديع. قال تعالى إيش هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال وقوله أن الله قد أحاط بكل شيء علما، كل شيء الصغير والكبير والمتعلق بفعله أو بفعل عباده والماضي واللاحق والحاضر، كل ذلك قد أحاط الله سبحانه وتعالى به علما. وذكر الله عز وجل العلم والقدرة بعد الخلق، لأن الخلق لا يتم إلا بعلم وقدرة، وهذه من صفات عند الأشاعرة تسمى من صفات إيش العقلية السبع كما سيأتي معنا، العلم وإيش حي عليم قادر علام له السمع والبصر والكلام. فيقولون ما أثبتنا صفة العلم والقدرة بالكتاب والسنة بالسمع، إنما أثبتناها لأن العقل يثبتها، يستحيل أن يكون هناك خالق وما عنده علم ولا قدرة، نعوذ بالله من عمل بصائر، مثل الذي يترك النهر العذب الطيب ويذهب يشرب من ماء المجاري، عرف الآن. فهم هكذا، تركوا الكتاب والسنة الذي قرر علم صفة العلم وصفة القدرة لله وقالوا لا نقبل، إنما العقل نأخذ من العقل تقرير إيش، ولذلك ردوا بقية الصفات لأن العقل لا يثبتها، الرحمة والعزة والغضب والسخط والضحك والرضا والصعود والمجيء والإتيان، سيأتي تفصيله. قال ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب دلالة التلازم، يعني لا كما تقدم عن إيش صفة المطابقة يعني الاسم يدل على إيش؟ على الصفات بالمطابقة واللزوم والتضمن. قال من باب دلالة التلازم، وقد سبق أن دلالات الأسماء على الصفات كم؟ ثلاثة، إيش؟ المطابقة واللزوم والتضمن. تنبيه، ذكر في تفسير الجلالين، تقول صفحة 136 على هذه الطبعة، طبعة دار السلام للنشر والتوزيع، نعم، ذكر في تفسير الجلالين عفى الله عنا وعنه في آخر سورة المائدة عند الآية 120، ما نصه؟ قال عند هذه الآية الجلالين، صاحب تفسير الجلالين قال: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. من أجل أن نتكلم على هذه نرجع إلى كلام السيوطي وننظر ماذا يقصد حتى نفهم العبارة. هل فهمتموها؟ هي لا تفهم حتى، ولذلك يقول إذا عرف السبب بطل إيش العجب. هذه الآية تفسير آخر آية من سورة إيش المائدة عند قوله إيش: وهو على كل شيء قدير. قال: ومنه إثبات الصادق إثابة الصادق وتعذيب الكاذب. هذه من الأشياء التي الله عليها على كل شيء قدير، منها إيش؟ إثابة الصادق وإيش؟ وتعذيب الكاذب. قال: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، يعني أن الله عز وجل على كل شيء قدير في هذا الكون، إلا ذاته فإن العقل يخرجها، فإن الله ليس قادرا على نفسه. فهمتم؟ لماذا قال العقل يخصص ذات الله بأن الله ليس قادر على ذات نفسه؟ هذا كلام باطل، إذ أن الله أطلق وإيش هكذا ولا لا؟ أطلق ولم يقيد، وأن الله على كل شيء قدير حتى على نفسه سبحانه وتعالى، ما المانع؟ أو أقل الأحوال أننا نسكت، ما نقول قادر على نفسه أو غير قادر على نفسه، الله على كل شيء قدير. فسيأتي الرد الآن من الشارح رحمه وتعالى. قال: ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين. الوجه الأول أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله وصفاته. لا تقول العقل حكم بأن الله قادر على كل شيء إلا ذاته، فإن العقل يحكم بأن الله ليس قادر على نفسه. قال: بل لا حكم له في جميع الأمور الغيبية في العقائد. ليس العقل يتلقى، العقل ما هو؟ يتلقى. العقل إذا كان نظيف كالزجاج، وضعتها هنا صب فيه عسل، هو لا يحكم، لا يستطيع الزجاج أو الإناء النظيف يقول لك ضع فيني مسكرا أو ضع فيني عسلا، أو هو يتحكم يقول كذا وكذا، هو عقل، فإن وضعت فيه خيرا قبله، وضعت فيه شرا قبله، فليس له حكم. أنه العقل هذا كما فعلت إيش الأشاعرة، أثبتوا سبع صفات لا لأن القرآن يثبتها والسنة، وإنما قالوا دل عليها العقل كما سيأتي بيانه والرد عليهم إن شاء الله. لا، فهنا من باب أولى، هم لا يعني ذات الله عز وجل أنك تخرجها من المقدورات أو كذا ليس إليك، أقل أحوالك تسكت. قال: بل لا حكم له في جميع الأمور الغيبية ووظيفة وفي ذات الله، من باب أولى وأولى وأولى. ووظيفة العقل فيها التسليم إيش التام، لأن قلنا هو كالإناء، قدمناه نسكب فيه شيء نشربه، ماء طيب، عسل، عصير، مشروبات طيبة فقط، لا أنه يقول ضع فيني برتقال أو ضع فيني، وما يستطيع يتصرف الإناء. كذلك العقل ليس له حق أن يقول إيش اعتقد كذا أو قل كذا إلا عند أهل الباطل، وإلا فالأصل عند أهل الفطرة السليمة أن العقل هيأه الله عز وجل ليتلقى النصوص من الكتاب والسنة، والعقائد يتلقاها من الكتاب والسنة، الغيبية الواردة في القرآن والسنة مما أخبر الله به العقل يتلقاها، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نحن سمعنا الآية عقلناها وفهمناها وتلقيناها بالقبول، هذا عقولنا مهيئة لهذا الأمر. نعم. قال: وأن نعلم أن ما ذكره الله من هذه الأمور ليس محالا، يعني الأشياء التي قال الله إنه على كل شيء قدير مما ذكره ليس محالا، ولهذا يقال إن النصوص لا تأتي بمحال. إيه النصوص ما تأتي إلا بالشيء. نعم، تأتي بمعجز ولا ما تأتي بمعجز؟ تأتي بالمعجز، لكن بالمحال ما تأتي به، يعني الذي لا تقبل العقول. فإن رأت العقول أنها لا تقبله في القصور إيش؟ الفهم والعقول، لا لأن النص أتى بشيء مستحيل. قال: وإنما تأتي بمحال. من يضرب لنا مثالا على ما يتصور أنه مستحيل؟ قال تعالى: لما ذكر في الكفار أنهم يمشون إيش على وجوههم يوم القيامة، هكذا ولا لا؟ لا لا، هذا بالنسبة للضلال. في الآية أنهم يوم القيامة في النار يسحبون على وجوههم أو يمشون على وجوههم، أو جاء في الحديث أشياء، جاء إما في الحديث هذا كب نفسه، لكن يمشي، أن الناس تمشي على وجهها. فقالت عائشة: يا رسول الله، كيف الناس يستطيعون يمشون يوم القيامة على وجههم؟ قال: يا عائشة، إن الذي أجراهم في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يجريهم على وجوههم يوم القيامة. فأزال هذا الشيء الذي ظاهره أنه إيش؟ محال. عرف الآن. هي ما قالت مستحيل، لكن استشكال طالبة علم عند إمام المعلمين ومربيها ومعلمها صلى الله عليه وسلم، تسأل تستفسر، لا لا لا أنها تتعنت أو تقول هذا مستحيل. ما قالت مستحيل، قالت: يا رسول الله، كيف يمشون على وجوههم يعني قال يا عائشة: إن الذي أجراهم يوم في الدنيا على أقدامهم إيش؟ يجريهم يوم القيامة على وجوههم، وهو على كل شيء قدير سبحان الله. أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر أن يوم القيامة أنكم تبعثون يوم القيامة عراة حفاة غرلة. قالت عائشة رضي الله عنها: استشكال، يعني هذا مستحيل يا رسول الله، الرجال والنساء؟ قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك. يعني حل لها الإشكال أنه ليس مستحيل، الناس كل واحد مشغول بنفسه، ما هو فاضي يغازل أو يتفرج على المرأة، والرجال تتفرج على النساء، ما أحد فاضي، الأمر القلوب متصدعة، كل الناس منتظرة، هل يؤمر بهم إلى النار أم يؤمر بهم إلى الجنة؟ هل يأخذ كتابه بيمينه أم بشماله؟ ما هو منتظر؟ يعني الأمور فزع أكبر، الفزع الأكبر، والشمس تدني. فلذلك بين لها الأمر أعظم من ذلك يا عائشة. نعم، قال: إنما تأتي بمحار، أي بما يحير العقول. القرآن لا يأتي بالمستحيلات هكذا بالمحالات، إنما يأتي بما يحير العقول، لأنها تسمع ولا تدركه ولا تتصوره. والوجه الثاني، نعم، قوله: فليس عليها بقادر، هذا خطأ عظيم. كيف لا يقدر على نفسه وهو قادر على غيره؟ فكلامه هذا يعني السيوطي يستلزم أنه لا يقدر أن يستوي ولا أن يتكلم ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا. انظر كيف العلماء يوجهون قدرة الله عز وجل في نفسه، قادر على إيش؟ ينزل ويستوي، يعني كيف يقول يقدر على نفسه؟ فسروها لي هكذا ولا لا؟ قادر أنه يستوي ويطلع وينزل وماذا ويأتي ويتكلم ويرضى ويغضب، إذن هو قادر سبحانه وتعالى. نعم، لا يقدر وهو قادر على غير ذلك. فقال نعم: ولا أن يتكلم ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا يفعل شيئا أبدا، وهذا خطير جدا. نسأل الله أن يعافينا من الزلل ومن القول على الله بلا علم، لأن هذا داخل في قوله تعالى إيش؟ قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأعظم من هذا كله إيش؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا من القول على الله بلا علم، أن الله قادر على كل شيء، وإنما العقل خص الله أنه ليس بقادر على نفسه، نعوذ بالله. قال: لكن لو قال قائل: لعله يريد خص العقل ذاته. إذا نقف هنا يا أخوان ونكمل. قل له يأتي بأسئلة حتى نقول له نحن يوقف، أو هو يسمعني الآن.